قافلة الهدى الدعوية. يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مو بهنا، رزقك الحين. شفت الآن وظيفتك قبولك ما وقع هنا، هذه كلها تنفيذ أوامر في الأرض، الأمر فوق، الأمر فوق. أخذت وظيفة، أقسم بالله ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم أمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع. إيش الدليل؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء لازم تمد السماء فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. والله إن حق، الله يقسم بنفسه بذاته جل جلاله ان رزقك مو عندهم. فلا تدل نفسك عند ابوابهم، دل نفسك عند بابه جل جلاله. ابذل السبب وما كتب الله لك الذل الا له، فلا تأبى وتذل نفسك للناس، ما عندهم شيء. اذا الله كاتب ان ما بوقعها، ما دموعك ما بتخليه يوقعها، واسطاتك ما بتخليه يوقعها. والله هو سبحان. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إيش؟ مثل ما أنكم تأكلون. طيب أحيانا ما يكون عندي أكل. لا أعطاك شيء دائما معك. قال مثل ما أنكم تنطقون. أماك تنطق تقول تكفون ساعدوني وتجيب واسطات، ما في مشكلة إذا كانت أسباب مشروعة، لكن أنت تشك أنك تنطق. أنا ما أشك. إذن لابد ما تشك أنه الرزق فوق مو في الأرض. عشان كذا حبيبي متى ندل؟ إذا قل إيماننا. متى نهتز؟ إذا قل إيماننا. متى نضيع؟ إذا قل إيماننا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لا، هي ما ترزق أحد ولا اللي عليها يرزقون، اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلاله. واضح؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحان، مو رزقها ولا رزق اللي عليها. فالرزق عند ربي جل جلاله.